إن شاء الله. طيب إيه نعم. طيب حد يختار لنا آية ولا إحنا امبارح شرحنا الآية الرابعة. نأخذ الآية السادسة. طيب يلا كلنا نفتح المصاحف ونزلونا الآية السادسة على التكست إن شاء الله. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب نبدأ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الهمزة همزة أصلية تثبت ابتداء وأصلا وهي مكسورة. إن والنون حرف غنة مشدد في أعلى درجات الغنة في الدرجة الأولى من درجات الغنة، ونقف عليها أيضا بالغنة. إن هكذا. الذين الهمزة همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا، يعني في درج الكلام تسقط هذه الهمزة. يعني لما أبتدي إن الذين هنا سقطت الهمزة، لكن لو ابتدأت الذين مباشرة فهنا تثبت الهمزة الذين. واللام لام شمسية مدغمة، وعلة الإدغام التماثل، يعني أدغمت اللام في اللام. أنت لما تيجي تكتب الآن الذين تكتب الذين بلامين الذين، هنا أدغمت اللام في اللام فهي لام شمسية مدغمة، ودليلها من التحفة طب ثم صر رحما تفز ضد نعم دع سوء ظن زر شريفا لل هذا الشاهد اللام للكرم. طيب الذال مكسورة وأتى بعدها حرف الياء ففيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة أوجه ولا رمى فيها ولا إشمام لأنها منصوبة وامنعه في النصب والفتح بلا. ونقف عليها حال الوقف عليها تكون النون ساكنة وهتكون في رابع درجات الغنة. أما في حالة الوصل فستكون الغنة غنة النون في الدرجة الخامسة وهي أقل درجات الغنة. كفروا الكلمة كلها مرققة ما عدا الراء مفخمة كفا رو رو رو. كفروا مد طبيعي وصلا ووقفا، يعني نقف عليها المد طبيعي رو رو، الراء فيها مد طبيعي وصلا ووقفا يعني نقف عليها بالمد الطبيعي. وهذا الألف الذي ترونه عليه أي هذا الألف الذي ترونه عليه صفر بيضاوي فهذا اسمه ألف فرق، يعني لا ينطق لا يلفظ أبدا. طيب سواء الكلمة كلها مرققة والواو أتى بعده سواء أتى بعد الحرف المد. نعم أي نعم رسم في الرسم أتى ألف وفوقه صفر بيضاوي، فهذا يعني هو فرق في الرسم، يعني يفرق بين الكلمة والأخرى. طيب سواء قلنا الكلمة كلها مرققة وواو أتى بعدها يعني حرف مد أتى بعده الهمزة فهو مد مد واجب متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية، 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية، وهذا هو المد الواجب. وعندنا وجه 6 حركات وهو ليس واجبا لكنه جائز، يعني نقف عليها ممكن 6 حركات لكن جوازا وليس وجوبا، اللي سواء. وكمان عندنا فيها الروم والإشمام، وهذه الكلمة فيها 8 أوجه، فيها 8 أوجه، لا ليس من الطيبة، من الطيبة فيها 4 و5 و6. احنا بنتكلم من الشطبية فيها 8 أوجه، 2 بالروم و3 بالإشمام و3 بالسكون. ازاي هنقول؟ طيب احنا قلنا عندنا وجهين 4 و5 اللي هو الواجب، سواء ده وجهين اللي هم ايه بالروم اللي هم اصلا المتصل، تمام. ايه هو يعني ازاي هنأتي باوجه الروم هنا؟ انا ما قلت 4 أو 5 حركات، يعني ممكن اتي 4 حركات مع الوصل وممكن اتي 5 حركات مع الوصل، واتفقنا ان الروم يعامل معاملة الوصل. اذا عندي وجهين 4 و5 وهم ايضا وجهين بالروم 4 و5، وضح دي. وكمان عندي 3 أوجه بالسكون، 4 و5 وكمان 6 اللي هو الوجه الجائز. وقلنا ان الاشمام يعامل معاملة السكون، يبقى عندي 3 سكون بـ3 اشمام، ادي 6 و2 روم، يبقوا 8 أوجه في هذه الكلمة سواء. تنوين اتى بعد حرف العين فحكمه اظهار حلقي، اظهار حلقي، وحروفه همزة وهاء وعين وحاء وغين وعين. همز همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. طيب عليهم قلنا الكلمة كلها مرققة، والياء ساكنة قبلها مفتوح، فهي حرف لين، حرف لين. نركز في هذه المسألة مرة أخرى، الياء ساكنة وقبلها مفتوح فهي حرف لين وليست مد لين. عليهم فيها وجه واحد بالسكون، أي نعم فيها وجه واحد بالسكون، ولا روم فيها ولا إشمام. وصلا ووقفا يا شيخ حسين، وصلا ووقفا، قلنا ما الطبيعي وصلا ووقفا. عليهم أأنذرتهم، عندنا وجه واحد فقط بالسكون، والميم ساكنة وهي ميم جمع. طبعا الإمام حمزة عنده في هذه ضم الهاء، عليهم إليهم لديهم، لكن لبقية القراء بكسر الهاء عليهم. وطبعا هناك صلة ميم الجمع لأبو جعفر وابن كثير، ووجه لقالون، أو وجهين لقالون، وجه بالقصر مع الصلة، ووجه بمد المنفصل مع الصلة. طيب فهنا ايه نقول عليهم، وهنا غنة الميم تكون في الدرجة الرابعة لأنها الميم ساكنة مظهرة. أأنذرتهم همزتين محققتين، أأنذرتهم، طبعا بقية القراء لهم فيها شغل، يعني مثلا عندنا قالون عنده الإدخال مع التسهيل، الإدخال أأنذرتهم، الإدخال مع التسهيل عند حفص. لا ليس فيها تسهيل، عندنا فيها تحقيق. أأنذرتهم لحفص، أأنذرتهم هكذا. نعم. والراء مفخمة، الراء مفخمة، وبقية الكلمة كلها مرققة. أأنذرتهم، الراء مفخمة لأنها ساكنة وقبلها مفتوح. ونقف على هذه الكلمة بوجه واحد أيضا، أأنذرتهم نفس عليهم، سنقف على أنذرتهم بنفس الكيفية، وجه واحد بالسكون والميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة لأنها ساكنة، ولا رمى ولا إشمام لأنها ميم جمع وأيضا ساكنة ليست. طيب، أم همزة المحققة تثبت ابتداء ووصلا، أم الميم ساكنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة ونقف عليها بوجه واحد بالسكون، أم لم نافية، الكلمة كلها مرققة وأيضا نقف عليها بالسكون وفيها وجه واحد بالسكون، وأيضا درجة الغنة هي الدرجة الرابعة من درجات الغنة. تنذرهم، الكلمة كلها مرققة حتى الراء، حتى الراء، ونراعي التخلص من الضمة على النون الساكنة لأنها جاورت التاء المضمومة، ما قلتش تنذرهم هذا خطأ، ولكن نبسط الشفتين على النون، هكذا تعود الشفتين للخلف كأنك تتبسم تبسمة خفيفة لإظهار سكون النون. أم لم تنذر مع ترقيق الراء، هم نراعي ضم الهاء، نراعي ضم الهاء ولا نسكنها، ونقف عليها أيضا بوجه واحد بالسكون وفيها وجه واحد بالسكون المحض، والميم في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. أم لم تنذرهم، لا حرف نفي وهو مرقق، ونقف عليه بالمد الطبيعي، لا يؤمنون، قلنا الياء، حياك الله أخي الحبيب ندور، قلنا يؤمنون الكلمة كلها مرققة والهمزة محققة دائما والميم المكسورة في الدرجة الخامسة من درجات الغنة والنون المضمومة في الدرجة الخامسة من درجات الغنة وفيها مد طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا وفيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض، قصر وتوسط وطول، 2 4 6، والنون حال الوقف ستكون غنة النون في الدرجة الرابعة وحال الوصل ستكون في الدرجة الخامسة، وبذلك نكون انتهينا من الآية، ويعني أنا أسرعت فيها شوية يعني حتى نتعود على السرعة، وكمان يعني هي ما فيش فيها أحكام كثيرة زي الآية اللي شرحناها بالأمس. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وبإذن الله برضو زي ما قلنا في كل مرة سنشرح آية حتى إن شاء الله، يعني لو أختنا مريم سجلت هذا الشرح يتداول بين الإخوة والأخوات وينقل، ونبص لكل حكم تكلمنا فيه نحاول إن شاء الله نتمعن فيه، بحيث إن شاء الله في وقت قليل جدا نكون بإذن الله. نعم إن شاء الله يا أختي، إن شاء الله في وقت قليل نكون